بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 77 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالأحكام الوضعية وبما وضع للأحكام من أسباب وعلل وشروط وعلامات، وذكرنا السبب وذكرنا أقسامه، واليوم ننتقل إلى مبحث العلة. نعم، تعريف العلة. نعم، والثاني العلة. إذن الأول هو السبب والثاني هو العلة. نعم، وهو لغة المغير، وشريعة ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء. إذا معناها العلل هي الطريق الذي يفضي إلى الحكم ويضاف إليها الحكم لأنها مؤثرة بهذا الحكم بجعل الله عز وجل، فالله جعل هذه العلل مؤثرات، بمعنى أن الله يشرع الحكم عند هذه العلل لا أنها مؤثرة بنفسها، بينما السبب هو الطريق الذي يفضي إلى الحكم ولا يضاف الحكم إليه ابتداء، وإنما يضاف إليه الحكم ظاهرا. يضاف إليه الحكم ظاهرا. نعم، خرج علة العلة والسبب والشرط والعلامة. علة العلة يضاف إليه الحكم لكن عن طريق العلة، والسبب لا يضاف إليه الحكم ابتداء. طيب، والشرط يضاف إليه، يعني هو شرط في الوجود وليس في العدم، لذلك لا يضاف الحكم إليه أبدا، وكذلك العلامة. نعم، أقسام العلة وهي 7 أقسام. نعم، القسم الأول علة اسما وحكما ومعنى. علة من حيث الاسم ومن حيث الحكم ومن حيث المعنى. نعم، وهو الحقيقة في الباب، يعني هذا هو الأصل في الباب. العلة الكاملة هي ما كانت علة من حيث الاسم ومن حيث الحكم ومن حيث المعنى. كالبيع المطلق للملك فهو علة نسمة. البيع المطلق الخارج عن الشروط، يعني البيع الخارج عن الشروط للملك، إذا بعتك بيتي واشتريته أنت فقد تملكت أنت المبيع وتملكت أنا الثمن، إذن البيع علة للملك. نعم، لأنه موضوع لهذا الموجب، وهذا الموجب مضاف إليه لا بواسطة. ثم نقول تملكت المبيع بالبيع، إذن أضيف الحكم إلى البيع دون واسطة. ومعنى لأنه مؤثر فيه وهو مشروع لأجل هذا الموجب. نعم، هي اسم وحكم ومعنى. وحكما لأنه يثبت به الحكم عند وجوده ولا يتراخى عنه. يثبت الملك عند ثبوت البيع، بمجرد ما تم الإيجاب والقبول ملك البائع الثمن وملك المشتري المبيع. القسم الثاني وعلة اسما لا حكما ولا معنى، كالإيجاب المعلق بالشرط، كما مر من تعليق الطلاق والعتاق بالشرط واليمين قبل الحنث فإنها علة اسما، لأن الحكم يضاف إليها فيقال كفارة اليمين، فيقال كفارة اليمين، ولكن الحكم لم يثبت به في الحال فلم يكن علة حكمة، وإنما يثبت الحكم عند ثبوت الحنث. لو إنسان حلف على شيء ونفذه، قال والله لأفعلن كذا وفعل، خلص دفع عليه كفارة. إذا الكفارة لا يثبت حكمها إلا بالحنث، مع أنه الكفارة علتها اليمين بدليل أنها تضاف إليها. نعم، وهو غير مؤثر في ذلك الحكم قبل الشرط. نعم، بل هو مانع من ثبوته لما مر. فكفارة اليمين إخواننا سببها اليمين كما يقول هنا، والحنث شرط لها، لكن لما كان الحكم متوقف على الحنث صار الحنث هو السبب ظاهرا. نعم. فلم يكن علة معنى. القسم الثالث: وعلة نسما ومعنى لا حكما، كالبيع بشرط الخيار. فإن البيع علة للملك اسما لأنه موضوع له، ومعنى لأنه هو المؤثر في ثبوت الملك. ومع ذلك لا حكما. ليه؟ لأن الملك لا يثبت عنده لوجود الخيار، خيار الشرط. نعم. لأن الحكم وهو ثبوت الملك متراخ، فلا يكون علة حكما. والبيع الموقوف فإنه علة اسما ومعنى للملك لا حكما، لتراخي الملك البات إلى زمان إجازة المالك. والإيجاب المضاف إلى وقت كالطلاق المضاف إلى وقت فإنه علة نسمة. لو قال لها إذا جاء الغد فأنت طالق. لكونه موضوعا لحكمه ومعنى لتأثيره فيه، لا حكما لتأخره إلى الزمان المضاف إليه. هذول كلهم يعني أمثلة لقسم واحد، وهو علة اسما ومعنى لا حكما. ونصاب الزكاة قبل مضي الحول فإنه علة للوجوب اسما لأنه وضع له، ومعنى لكونه مؤثرا في حكمه. وهو وجوب الزكاة، يعني ملك النصاب مؤثر في وجوب الزكاة، لكن مع ذلك لا حكما، لأن الوجوب يتراخى عنه إلى مضي الحول، فلا يجب عليك الزكاة إلا بمضي الحول. نعم. إذ الغنى يوجب المواساة لا حكما، لأن الزكاة إذ الغنى يوجب المواساة لا حكما، يعني اسما ومعنا لا حكما. إذ الغنى يوجب المواساة لا حكما، لأن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول. وعقد الإجارة فهو علة لملك المنفعة اسما لأنه يضاف إليه، ومعنى لأنه مؤثر فيه. ولذا صح تعجيل الأجرة لا حكما، لأن المنفعة معدومة، ولذا لم يثبت الملك في الأجرة. القسم الرابع: وعلة في حيز الأسباب لها شبه بالأسباب كشراء القريب. كشراء القريب يفيد الملك من حيث العلة، لكنه يفضي إلى تحريره. ليه؟ من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فإنسان إذا اشترى أباه أو اشترى ابنه، بمجرد ما تشتري وتم البيع شو بيصير؟ عتق هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه يعني يعتق عليك بإيش؟ يعني لأنه ذو رحم محرم منك. فنقول الشراء الموضوع للملك سبب للعتق في حق مين؟ ذي الرحم. نعم. فإنه لما كان علة للملك والملك في القريب علة العتق، فيكون الحكم مضافا إلى الأول بواسطة. فمن حيث إنه لم يوجد إلا الواسطة، العقد هو العلة الأولى، أفضى إلى الملك، والملك أفضى إلى عتق القريب. إذا عتق القريب من حيث النتيجة أضيف إلى العقد، فقال من اشترى أخاه أو أباه عتق عليه. فمن حيث إنه لم يوجد إلا بواسطة العلة كان سببا. ومرض الموت كشراء القريب ومرض الموت، فإنه علة للحجر عن التبرعات فيما هو حق الوارث حتى يبطل تبرعه بما زاد على الثلث إذا مات. ولكن يشبه الأسباب من حيث إن الحكم يثبت به إذا اتصل به الموت، لأن العلة الحاجزة مرض مميت لا نفس المرض. فمن جهة أن الحكم لو عوفي وشفي تبين أنه هذا مرض الموت، وبالتالي لا يثبت هذا الحكم. فمن جهة أن الحكم تراخى إلى أمر آخر وهو اتصال الموت أشبهت الأسباب. وكذلك التزكية عند أبي حنيفة رحمه الله، التزكية للشهود يعني. علة بواسطة الشهادة، لأنه الشاهد ما صارت شهادته مقبولة إلا بتزكية المزكين، لأن الموجب للحكم بالرجم شهادة الشهود، لأن الموجب للحكم بالرجم شهادة الشهود، والشهادة لا تكون موجبة بدون التزكية، فكان الحكم مضافا إلى التزكية من هذا الوجه. ومن حيث إن التزكية صفة للشهادة نفى الحكم مضافا إلى الشهادة، فأي الفريقين رجع ضمن، المزكي أو الشاهد، وعندهما لا ضمان لأنه للتعدي، ولا تعدي لأنهم أثنوا عليهم خيرا، وكذا كل ما هو علة العلة كالرمي فإنه علة للقتل بالوسائط، فإنه يوجب تحرك السهم ومصيبه في الهواء. وهو علة الوصول إلى المحل، وذا علة نفوذه فيه، وذا علة موته. وهذه الوسائط من موجبات الرمي، فأضيف القتل إليه وصار الرامي قاتلا، لكن لما تراخى عنه أشبه الأسباب. القسم الخامس، وصف له شبه بالعلل كأحد وصفي العلة، فإن الحكم إذا تعلق بوصفين مؤثرين لا يتم نصاب العلة إلا بهما، كان لكل واحد منهما شبهة العلل لتأثير كل واحد منهما في الحكم، حتى إذا تقدم أحدهما لم يكن سببا، لأنه ليس بطريق موضوع له وليس بعلة، لكن له شبهة العلل. ولذا قلنا الجنس بانفراده في الربا، يعني الربا علته مركبة من أمرين، الجنس والقدر، يحرم النسيئة وكذا القدر، لأن لربا النسيئة شبهة الفضل، لأن لربا النسيئة شبهة الفضل، فثبتت بشبهة العلة. القسم السادس، يعني الآن الربا معلل بأمرين، بالقدر والجنس، فوجود أحدهما هو جزء العلة، لذلك يثبت به جزء الحكم وهو النسيئة. فلو أن بيع الشيء بجنسه يشترط فيه التقابض ويباح التفاضل، إذن ثبت أحد الحكمين وهو حرمة النساء لوجود إحدى العلتين. نعم. القسم السادس، وعلة معنى وحكما لا اسما كآخر وصفي العلة، فإن كل حكم تعلق بعلة ذات وصفين مؤثرين، فإن كان آخرهما وجودا علة حكما لإضافة الحكم إليه، لأنه ليش بقى فإن كان ما في كان يعني كان فإن إيش فإن كان فإن آخرهما وجودا فإن آخرهما وجودا علة حكما تمام لإضافة الحكم إليه. يعني لو إنسان قال لزوجتي إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق، طيب دخلت إحدى الدارين تطلق؟ لا، وإنما يتوقف طلاقها على دخول الدار الثانية، فإذا دخل الدار الثانية هنا يقع الطلاق، كأن الدار الثانية هي العلة وحدها. فإن آخرهما وجودا نعم علة حكما لإضافة الحكم إليه، مع أنه عمليا الشرط ما هو دخول الدارين، لأنه يترجح على الأول بوجود الحكم عنده وشاركه في الوجوب، ومعنى لأنه مؤثر فيه، لسما لأن الركن يتم بهما، فلا يسمى بذلك أحدهما كالقرابة والملك للعتق، فإن الملك إذا تأخر أضيف إليه حتى يصير المشتري معتقا، ومتى تأخرت القرابة بأن ورث اثنان عبدا ثم ادعى أحدهما أنه ابنه غرم لشريكه وأضيف العتق إلى القرابة. القسم السابع: وعلة اسما وحكما لا معنى، كالسفر والنوم للترخص والحدث. فإن السفر تعلق به الترخص في الشرع، فكان يعني علة لك السفر قصر الصلاة والفطر في رمضان وما شابه ذلك لأنك مسافر. نعم. ونسبت الرخص إليه فصار علة اسما لا معنى، لأن المعنى المؤثر في هذه الرخصة المشقة، والمشقة الآن غير السفر، لكن السفر هو يعني مناط هذا الأمر. المشقة أخواننا غير منضبطة، أما السفر منضبط، فأضيف الحكم إلى السفر. لكن السفر سببها فأقيم مقامها، وكذا النوم سبب لاسترخاء المفاصل فأقيم مقامه فصار حدثا. وليس من صفة العلة الحقيقية الشرعية تقدمها على الحكم، وإنما تكون مقارنة للحكم كما قال بعض، لأن العلة ما لم توجد تمامها لا يتصور أن تكون موجبة حكمها، لأن العدم لا يؤثر في شيء فيثبت الحكم عقيبها ضرورة، بل الواجب اقترانهما معا كما قال المحققون، لأنه قد ثبت بالدليل مقارنة العلة العقلية معلولها كاقتران الاستطاعة مع الفعل بالزمان. هذا مر معنا في العقيدة، أنه الآن الفعل وجوده إمتى؟ عند الاستطاعة، لأنها علة في الفعل. هذا مر معنا في العقيدة. وهنا أيضا بمجرد ما صار العقد صار التملك، لا يتراخى الملك عن العقد. نعم. فوجب أن يكون العلل الشرعية كذلك، لأن الأصل اتفاق الشرع والعقل. وقد يقام الشيء مقام غيره بطريقين: أحدهما السبب الداعي، والثاني الدليل مقام المدعو والمدلول. والفرق أن السبب لا يخلو عن إفضاء أو تأثير بخلاف الدليل. ما فهمنا كيف؟ وقد يقام الشيء مقام غيره بطريقين. نعم. أحدهما السبب الداعي. السبب الداعي شيء، نطلق السبب الداعي ويراد به المسبب المدعو بمقابل الداعي يعني. نعم. والثاني الدليل مقام المدعو والمدلول. والثاني الدليل، إذا الأول السبب والثاني الدليل، مقام المدعو بمقابل السبب الداعي، والمدلول بمقابل الدليل. نعم. والفرق أن السبب لا يخلو عن إفضاء أو تأثير بخلاف الدليل، وذلك إما لدفع الضرورة والعجز، والعجز عن الوقوف على ما هو الحقيقة كما في الاستبراء، إذ المؤثر في إيجابه شغل الرحم بماء الغير. وطبعا هذا أمر لا يمكن أن أطلع عليه، فأقيم الحيض مقامه، فنقول إذا المرأة إذا حاضت علمنا من ذلك براءة الرحم، أما الأصل ما هو؟ معرفة براءة الرحم. نعم. إذ المؤثر في إيجابه شغل الرحم بماء الغير، وذلك باطن فيقدم السبب الظاهر الدال عليه، وهو استحداث ملك الوطء بملك اليمين في وجوب الاستبراء وغيره، كالتقاء الختانين مقام خروج كالاستبراء وغيره كالتقاء الختانين مقام خروج المني في وجوب الغسل. لذلك نقول يجب الغسل بمجرد الإدخال. لماذا؟ لأن الإدخال قام مقام الإنزال، أو للاحتياط كما في تحريم الدواعي. فإن حرم الدواعي في مثلا في الحج، لماذا؟ خوفا من الوطأ. نعم. فإن المعتكف والمحرم حرم عليهما الجماع، ثم أقيم المس والقبلة والنظر بشهوة مقامه في الحرمة للاحتياط أو لدفع الحرج عن الناس فيما يتحقق فيه حاجتهم كما في السفر، فإنه أقيم مقام المشقة. والطهر الخالي عن الجماع أقيم مقام الحاجة إلى الطلاق في الإقدام على الطلاق. المبحث الثالث الشرط. الآن انتهينا أخواننا من الثاني وهو العلة، لأن درس الجاي إن شاء الله في الشرط. الحمد لله رب العالمين.